睡。没事没事。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى دورتنا بتوفيق من الله وتيسير وعون، تعليقا على متن الحائية لابن أبي داود عليهم رحمة الله تعالى. وقد فرغنا من تعليق من كلام المصنف رحمه الله تعالى حول قضية الحوض والميزان وقبله منكر ونكير، فنسأل من باب المراجعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إخواني كما مر معنا أن بعض أمته يزاد عن حوضه، لأعلمن من أمتي أقواما يزادون عن حوضي، كما في رواية كما يزاد البعير الغريب عن أهله. فمن المقصود بهؤلاء الذين يزادون عن حوضه؟ كلام أهل العلم، ونجيب الحاجة من عندك. ها، ماذا قال علماؤنا؟ واحد، ارتدوا بعد النبي مطلقا، هكذا أي من الأعراب الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبه، هذا قول. قول ثاني، اثنين، هكذا مطلقا لا، حتى في زمان النبي ممكن يدخلوا، يدخلوا. ليش؟ قلنا لأن بعض المنافقين لم يكن يعرفهم صلى الله عليه وسلم. صحيح، ممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، قيل مرة في القبر ومرة في جهنم. القول الثالث وهو الأظهر، عبد الله، مطلقا كل من ارتد عن بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه أو أحدث بدعا مضلة ولو كان دون الردة، وهذا القول أرجح قال العلماء لأنه يشمل القولين قبله، القولين الأوائل يدخل في هذا القول. ولذلك جاءت الرواية يا إخوان إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرجعون القهقرى يعني إلى الوراء منذ أن فارقتهم. ولذلك لما أورد هذا الحديث بعض السلف قالوا نعوذ بالله أن نعود إلى القهقرى أو نرد على أعقابنا، نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا. نعم. ثم شرع المصنف في بيان عقيدة السلف في مسألة عصاة الموحدين يوم القيامة، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة إخواني وسط بين من ومن في هذا الباب، يلا، وسط بين فرقتين موصوفين بماذا؟ من الوعدية؟ من الوعدية ومن الوعيدية؟ المرجئة والوعيدية، الخوارج والمعتزلة. لماذا وصف الخوارج والمعتزلة بالوعيدية؟ لازم تكون على بينة وما تحفظ كلام ساكت. ها ليش قالون وعيدية؟ ويش الوعيد؟ ويش حديث الوعيد؟ ويش نصوص الوعيد؟ انت عاوز تخدع الشيخ ولا لازم الشيخ يغرب لك حتى تكون جاهزا في الدفاع عن العقيدة. يلا الوعيدية ايش؟ وش نصوص الوعيدة يا اخوان؟ ما هي؟ ما ذكرناها؟ ذكرناها ورب الكعبة بس قاطع الرحم انت قاز على منه لله. لا عموم ما جاء فيه لا يدخل الجنة. اي نص يا اخوان لا يدخل الجنة وعيد. وتاني بس لا يدخل الجنة الياس عدم دخول الجنة هذا ذكروه بشر كل من توعده الله بجهنم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بتيمية دائما يجيب الدليل ده في الوعيد لأنه شديد. يأكل في بطنه نار آكل مال اليتيم بالظلم. فليتق الله وليرد الحقوق إلى أهلها. والوعدية من المرجى إخوان على طرفي نقيض من الخوارج والمعتزلة قلبوا جانب الوعد. الله غفور رحيم وسعت رحمته كل شيء ونصوص التوبة. وهم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ومعصية. صدق بالله وتلفظ بالشهادتين وافعل ما شئت فإيمانك هو إيمانك. وسيأتي الكلام في مذهب المرجئة بالتفصيل إن شاء الله تعالى في دورتنا القادمة وفي منهج الخوارج والمعتزلة بشيء من التفصيل. ذكرنا إخوان أن مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الوعيد أو من هو صاحب الكبيرة هذا مهم جدا. كيف يصدق هذا الوصف فنقول لإنسان هذا من أصحاب الكبائر يوم القيامة؟ من هو؟ هذا مهم جدا. متى يوصف الإنسان أنه من أصحاب الكبائر يوم القيامة؟ أي زول؟ ها؟ إذا علم أنها كبيرة فعملها واحد. والثاني أي مات من غير توبة. أما إذا مات بتوبة فلا يصدق عليه أنه صاحب كبيرة لأن التوبة تجب إيش ما قبلها. بل لو مات الكافر وقد تاب قبل موته فإن الوعيد ينتفي عنه. ولا ما كده صح ولا؟ هذا ليس خاص بصاحب الكبيرة يا إخوان. ولذلك يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله كل النصوص التي جاءت في وعيد الكافرين من لعن وغضب وسخط وخسران وخذلان ينبغي أن تقيد بموت الكافر على كفره. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار شوف القيد أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فمن تاب قبل الموت ولو من الكفر قبل الله توبته. وأجمع أهل العلم في التفسير أن آية الزمر وهي قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق التائبين ولو من الكفر تبيه. أجمع أهل العلم على أن الآية الكريمة هذه من سورة الزمر هي في حق التائبين في الدنيا ولو كانوا من أهل الكفر الأكبر والإشراك الأكبر بخلاف آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به فإنها باتفاق أهل العلم في حق من مات من غير توبة. مات على الشرك الأكبر ولم يتوب إيش الحكم؟ لا يطمع في مغفرة الله ولا في رحمته ولا في جنته. ولو دخل الكافر الذي مات على الكفر جنة الله لدخل الجمل في سم الخياط. ولا كيف؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. أهو وعيدهم؟ أهو نص بتاع وعيد قبل الضربة. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم. وحقيقة سم الجمل فسر بالجمل على ظاهره وفسر بالحبل الذي تشد به السفن. شفت حبل السفن؟ شايفينه بيجاي بس اوعى ما تمشي قبل المغرب كده بيجاي لانه في فساد تقيش شويه. والله العظيم ما خد بالك. اللهم اهد شبابنا وبناتنا. امين. وطهر قلوبهم وقلوبهن وردهم اليك ردا جميلا. قيل في الجمل الجمل على ظاهره وقيل الحبل الذي تشد به السفن. هل يدخل هذا في ثقب الإبرة؟ لا والله. لو دخل هذا في ثقب الإبرة لدخل الكافر الذي مات على الكفر جنة الله. قال الشيخ السعدي: وإذا علق الأمر على أمر مستحيل دل على غاية النفي. شوف القاعدة، أول ما ربنا يعلق الموضوع على قضية مستحيلة افهم النفي الشديد، مستحيل. طيب، مذهب أهل السنة والجماعة إخواني في أهل الوعيد الذين ماتوا على كبائر ونقيدة عشان نبقى دقيقين من كلام العلماء، كبائر عملية. راح الجدع يقول الكبائر العملية دي، كبائر عملية دي طلاب التوحيد بيصهروا تمام هنا. يلا، ايش الكبائر العملية؟ ها؟ الكذب. كذبت. شوف الحلاوة، والله العظيم. ها؟ السحر دي الكبائر العملية. نعذرك بالجهل. غيره؟ أيوة يا عبد الرحمن، جدع ولدي. هي التي لا اعتقاد فيها، بخلاف السحر كبيرة عقدية فيها عقيدة، الحلف بالله بغير الله كبيرة عقدية، تعليق التمائم والأحجبة كبيرة عقدية. فإن كانت كبيرة من غير اعتقاد سميت كبائر شنو؟ كبائر عملية، كالزنا، كشرب الخمر، كأكل الربا، كقطع الرحم، كعقوق الوالدين. وانت ماشي يبقى الكلام يبقى دقيق. من مات على كبيرة عملية، فهمناها ولا لا؟ فإنه قد يتخلف عنه الوعيد. ممكن ولا لا؟ البقول بإنفاذ الوعيد، تلقوا الكلام ده في كلام العلماء عشان ما يشكل على طالب العلم. إنفاذ الوعيد يقول به الوعيدية. ما في حاجة اسمها إخلاف وعيد عند الخوارج والمعتزلة يا إخوان. تموت على شرب خمر مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. تموت على أكل ربا عند الخوارج والمعتزلة أنت كأبي جهل عياذا بالله وفرعون وأبو لهب ومن مات من أئمة الكفر على الكفر. قالت الخوارج: لا فرق عندنا بين من عبد الصنم 60 سنة وبين من شرب الخمر مرة واحدة. معقولة دي؟ شوف المذهب الردي، الفطرة تمجه ولا كيف؟ القلب كده ما يدخل فوق الكلام الباطل والله العظيم. كيف رجل يعبد الله، يعبد الصنم، يكفر بربه 60 سنة هو كالذي شرب الخمر مرة واحدة؟ ولو كان كذلك يا معشر الخوارج ما صح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمدمن الخمر: لعله يحب الله ورسوله. ولا كيف؟ وده من أعظم الأدلة عند علمائنا بعدم كفر مرتكب الكبيرة الكفر الأكبر. من أعظم الأدلة حديث هذا الرجل الذي كان يقال له حمار لأنه يشرب الخمر مدمن خمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم، يأتي للنبي بهدايا يأخذها دينا من أصحابها، فإذا طالبه أصحاب الدين بدينهم أتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي أرض لهؤلاء دينهم، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يشرب الخمر، فجيء به يوما في المرة الثالثة في رواية من الروايات الحديث، فلعنه رجل من الصحابة فقال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه. وفي هذا الحديث نص قاطع عند أهل العلم على حرمة لعن المعين، نص صريح لا تلعنوه. وفي الحديث تأييد لما قعده أهل السنة والجماعة من وجوب التفريق بين الحكم العام والحكم الخاص على المعين. كيف؟ النبي لعن شارب الخمر عموما ولا ما لعن؟ لعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، وهذا حكم عام. وهذا الرجل قد شرب الخمر، لماذا لم يؤيد النبي لعنه لعنا خاصا؟ لقيام مانع من الموانع، وهو قوله فما علمت إلا أنه يحب الله. وإيه؟ يبقى فرق بين الحكم المطلق يا إخوان والحكم المقيد، لا بد يرسخ هذا عند طلاب العلم، فرق بين الحكم العام والحكم الخاص. لا تحكمن حكما خاصا على معين حتى تجتمع الشروط وتنتفي. وفي حديث هذا المدمن إخواني لعله يحب الله ورسوله تنبيه لطيف عند علمائنا، فقد يقولن قائل كيف يشرب الخمر ويدمنها من كان يحب الله ورسوله؟ والجواب كما قال أهل العلم لم يمتلئ قلب هذا الرجل بمحبة الله ورسوله قطعا. إن الذي يمنع ارتكاب المعاصي إخواني والمحرمات هو الذي كملت محبة الله ورسوله في قلبه. أما إذا نقصت محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في القلب فيمكن أن تواقع المحرمات. فقول النبي في هذا الرجل لعله يحب الله ورسوله ما قصد النبي كمال المحبة لله ورسوله، لأن كمال المحبة يستحيل معها الوقوع في المنكرات والذنوب، إنما قصد أصل المحبة لله ورسوله التي يصح بها إيمان العبد وإسلامه. واضح ولا ما واضح؟ أصل المحبة موجود في قلب هذا الرجل. ومن أعظم الأدلة على عدم كفر مرتكب الكبيرة عند أهل السنة قول الله تعالى في الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال البخاري في كتاب الإيمان فسماهم مؤمنين مع وجود القتال. يا سلام، فسماهم مؤمنين مع وجود إيش؟ أليس القتال كبيرة؟ نعم، سباب المسلم فسوق أتمم، وقتاله عملي ولا اعتقادي؟ أي كفر أصغر. مع تسمية النبي للقتال بين المؤمنين بالكفر العملي إلا أن الله سمى المتقاتلين من المؤمنين مؤمنين، فما نفى عنهم أصل الإيمان مع ارتكابهم لكبيرة بإجماع العلماء وهي المقاتلة. ومن الأدلة على عدم كفر مرتكب الكبيرة تسمية القاتل للمقتول أخا كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال ابن تيمية: فسمى الله القاتل أخا للمقتول. أخوين، أخوين، أخ في الإسلام والإيمان، فمن تفت عنهم الأخوة مع ارتكابه كبيرة القتل التي توعد الله صاحبها بأشد الوعيد، وهو قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ولم يقل أبدا، لو قال الله أبدا لدلت على كفر قاتل النفس الكفر الأكبر، لكن الله قال خالدا فيها. وإطلاق الخلود على طول المكث في جهنم معروف عند لسان العرب. يقول ابن منظور في لسان العرب والجوهري في مختار الصحاح: العرب تطلق كلمة الخلود على الزمن الطويل. نعم، إن جاز الله قاتل النفس قاتل المؤمن فعذبه في جهنم فإن مكسه سيطول في جهنم. ليه؟ لأن ربنا قال خالدا، والخلود في لسان العرب طول المكس، لكنه لا يلزم أن يكون مؤبدا، لأن أدلة أهل السنة والجماعة على عدم كفر مرتكب الكبيرة أدلة ثابتة ثبوت الجبال. ومن تلك الأدلة على عدم كفر مرتكب الكبيرة كما قال ابن تيمية في الرد على الخوارج والمعتزلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على أقوام ارتكبوا كبائر، يعني حد الردة. النبي قال لشارب الخمر كان يضربه اجلدوه، القاذف الذي قذف مسلما بالزنا ما حكمه؟ فاجلدوهم 80، أليس القصف كبيرة؟ كبيرة. لو كانت الكبائر تكفر أصحابها لحكم الله عليهم بالقتل ردة. الكلام ده واضح؟ معاي ولا لا؟ القصف كبيرة بالاتفاق. طيب ربنا قال فاجلدوهم 80 جلدة، لماذا لم يقل اقتلوهم ردة؟ لماذا لم يقتل النبي مدمن الخمر هذا؟ لو كان كافرا والله ما داهن النبي أحدا في دين الله لحكم عليه بالكفر الأكبر ولقتله ردة. وهكذا قل في الزنا، حكم من زنى عافاكم الله وكان شابا غير محصن أو شابة، ما حكمهم؟ كم؟ 100 جلدة. ولو كانا كافرين لما حكم الله عليهما بالجلد، صح ولا؟ والسارق والسارقة ماذا؟ اقطعوا أيديهما ولا رقابهما؟ أيديهما. والسرقة كبيرة بإجماع العلماء، ولو كانت الكبيرة كفرا أكبر لأمر الله بقطع رقابهما ردة. واضح يا إخوان؟ هذه الأدلة وغيرها عند أهل السنة تدل على أن من مات مرتكبا للكبيرة لم يحكم عليه بالكفر الأكبر كما حكمت الوعيدية المبتدعة من الخوارج والمعتزلة. وعندنا الأدلة إخواني أن الله يخرج بعض العصاة من أصحاب الكبائر من جهنم إذا دخلوها، ويمكن أن لا يدخل أصحاب المعاصي من الموحدين النار ولا ما ممكن؟ ممكن ولا لا؟ بفضل من الله ورحمة، كما دلت آية النساء: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أبو هريرة: اللهم اجعلنا ممن تشاء. شوف الفخ بتاع الصحابة، اللهم اجعلنا ممن ايه؟ ممن تشاء ان تغفر له ولا تعذبه. فان دخل العصاة من الموحدين في جهنم دلت الاحاديث الكثيرة على خروجهم منها وخلودهم في جنة الله مع المؤمنين. ومن تلك الاحاديث ما رواه ابو سعيد الخدري رحمه الله رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. دي الكفار ولا يتون دي الكفار. من ربنا في القرآن يقول لك لا يموت ولا يحيا أو تمشي لأي عاصي؟ ده الكافر كفر أكبر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يغضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث: وأما أهل النار الذين هم أهلها ديل الناس المخلدين فيها الكفرة مال فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم الذنوب فأدخلوا النار فأماتتهم إماتة حتى صاروا فحما. بيبقى فحم من هنا. أهل التوحيد العصاة في جهنم. قال النووي: وهذا الأحاديث تؤيد مذهب من قال إن بعض الموحدين في جهنم يموت فيها والعياذ بالله. وذل بقى فحم باقي لك فيه حياة تانية. حتى إذا صاروا فحما وفي رواية حمما أذن الله بالشفاعة. اللي بيشفع فيهم منه؟ يشفع فيهم الملائكة ويشفع فيهم المؤمنون ويشفع فيهم الرسل ويشفع فيهم أرحم الراحمين سبحانه. حتى إذا أذن في الشفاعة أخرجوا من النار فجيء بهم ضبائر ضبائر. إيش ضبائر ضبائر؟ جماعات جماعات سود فحم. فيلقون في أنهار الجنة فيقول الله: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال رجل كان يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رسول الله كان في البادية. قال النبي وصفه وصف تقيل كأن رسول الله كان وين؟ لأنه ده وحي من السماء للرسول يا إخوة. أتدرون ما الحبة يا إخوان؟ خلي بالك في اللغة، الحبة بكسر الحاء البذور التي تنبت هكذا مما لا يأكله الناس في الصحراء، ليس بقوت، بخلاف الحبة بفتح الحاء كما قال ابن حجر فإنه البذور التي تؤكل زي الذرة والقمح والدخن، دي يقولوا له حبة، وما لا يؤكل ويقوم هكذا من غير زرع يقال له حبة. قال صلى الله عليه وسلم: فينبت هؤلاء العصاة في هذا النهر الذي جاء ذكره في بعض الروايات أنه نهر الحياء بالهمز قال الراوي أو الحياة بالتاء المربوطة شك مالك رحمه الله. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل البيجي الشيل يحمله. فيدخلون الجنة بفضل الله عز وجل. وكون الله تعالى إخواني يخرج بعض العصاة من الموحدين أو يدخلهم في جهنم، قال العلماء: تطهيرا لهم. ليه تطهيرا لهم؟ لأن الجنة كما قال ابن القيم رحمه الله ليس في الجنة ذرة خبيثة. أي والله ليس في الجنة ذرة خبيثة لا يدخلها إلا الطيبون. حتى أهل الجنة إذا مروا على الصراط فوق جهنم أوقفوا على قنطرة بين الجنة وبين الصراط، يوقفوا على قنطرة ليه؟ حتى يختص بعضهم من بعض. دي ناس الجنة ذاته. حتى يختص بعضهم من بعض حتى إذا هزبوا، الحديث ونقوا وهزبوا ادخلوا جنة الله تعالى ليس في قلوبهم غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خبث. طيب قلبك وطيب صدرك وطيب اعتقادك وطيب أخلاقك وسلوكك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا دليلهم أيها الإخوة أن الله يخرج بعض العصاة من الموحدين بعد أن صاروا في جهنم حمما. ومن أدلة أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة، قال علماؤنا: كل آية فيها الوعد بالجنة لمن آمن وعمل صالح. الكلام دي يدلك على فهم دقيق لأهل العلم. قالوا لك أي آية فيها الوعد بإيه؟ لمن آمن وعمل إيه؟ طب جابوا الأدلة دي من وين؟ قال لك: لأن معتقد أهل السنة والجماعة بأن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان بالكلية. بخرج يا جماعة. أليس مرتكب الكبيرة نطلق عليه اسم الإيمان ولا لا؟ ما دام أنه مؤمن وقد وعد الله المؤمنين والعاملين لبعض الصالحات بالجنة، فإنه لا يخلد في النار من مات موحدا، مستحيل. وهذا من فضل التوحيد، كما مر معنا في دروس التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما دام أنه مات على التوحيد ولو فعل ما فعل فإنه موعود بالخلود في جنة الله، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. مضت معنا آية الصحابة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. السؤال: أليس من بعض أفراد الصحابة من ارتكب كبيرة ولا ما في؟ بالنص، فهم داخلون في هذا الوعد بالإجماع. انتم معي؟ مع أن بعض أفرادهم رضي الله عنهم وقد غفر الله لهم ارتكب كبائر، إلا أن الله وعدهم جميعا بالمغفرة والأجر العظيم يوم القيامة، فدل على أن من مات مصرا ولو على كبيرة فإنه موعود بالخلود في جنة الله عز وجل. واضح يا إخوان؟ هذا معتقد أهل السنة والجماعة بشيء من الاختصار عليهم رحمة الله تعالى. قال المصنف: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. الكلام نشوف المؤلف جابه بالنصوص: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. شرع المصنف، الدنيا مسخنة يا جماعة، ما شغال شيء ده؟ مكيف ما شغال؟ ولا دور المروحة؟ طيب دور المروحة. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. شرع المصنف عليه رحمة الله تعالى فيما يتعلق بشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وقضية الشفاعة إخواني باب عظيم من أبواب التوحيد ومن أبواب العقيدة التي حصل فيها خلط وتلبيس على كثير من المسلمين. فإن الشفاعة كما قال أهل العلم أصلها في اللغة من جعل الفرد زوجا. كل ما جعلته من الفرد اثنين فإنه يسمى شفيع. فسمي الشافع شافعا لأنه إذا شفع للمشفوع الذي كان فردا صار زوجا معه. انتبهوا للشفاعة. وكلمة الشفاعة كمصطلح إخواني تنتظم ثلاثة أطراف. كلمة الشفاعة كمصطلح شرعي ينبغي أن نتصور في أذهاننا ثلاثة جهات. الجهة الأولى الشافع الواسطة، الجهة الثانية المشفوع له العبد الفقير المسكين، الجهة الثالثة المشفوع عنده وهو الله. وينبغي أن نعرف إخواني أن الشفاعة ملك محض لله، لا يشارك الله في الشفاعة أحد ولا يشفع أحد إلا من بعد إذنه. ولذلك يقول العلماء كثيرا ما تأتي النصوص التي تربط بين سعة ملكه وسلطانه وبين نفي الشفاعة عن غيره إلا بإذنه. نعاوزك تخلي بالك مظبوط. القرآن الكريم فيه من العلوم والمعارف ما الله به عليم. شوفوا آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. كثير ممن فسر آية الكرسي وذكر فوائدها من علمائنا ذكروا أن كل جملة من جمل آية الكرسي يرتبط بعضه مع بعض، وهذا لا مجال لبيانه لضيق الوقت، لكن أكتفي بما نحن بصدده. قضية الشفاعة، ماذا قال الله قبلها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بعدها أهدى الملك، له ما في السماوات وما في الأرض. بعدها من ذا الذي يشفع عنده إلا. شوف الربط يا إخوان، يربط الله كما قال علماؤنا بين ملكه وسعة سلطانه وبين أن أحدا لا يشفع إلا بإذنه. دليل آخر آية سبأ التي كما قال عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: قطع الله فيها شجرة الشرك من جذورها، وما ترك الله فيها لمشرك ولا لمبطل حجة إلى يوم القيامة. وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة وين في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انظروا للربط يا إخوان بين قضية سعة ملكه ونفيه عن غيره مثقال ذرة من الملك وبين أنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. ولذلك رد سبحانه شفاعة حتى بعض الرسل. خلي بالك اوعى يغشك أبوك الشيخ والله العظيم يقول لك قدام أبو فاطمة قدام وبعرف أبو حجل قدام وأبو تور قدام بعرف الشيوخ ولا رباطة يقول لي بيشفع عليه قدام. يا زول نوح عليه السلام شفع في ابنه فلم يقبل الله شفاعته. ريحك. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وإيش قال له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. والقراءة السبعية الثانية إنه عمل غير صالح. أهلك يا نوح هم أهل التوحيد، هم أهل الإخلاص. رد الله شفاعة رسول من أولي العزم في ابنه، ورد ربنا استغفار النبي لعمه أبي طالب وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي بعد أن مات عمه على الكفر؟ قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية من سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. دين الرسل فيهم سيد الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يقبل الله استغفاره، وهو نوع من الشفاعة في عمه الذي كان ينصره وكان يؤيده حتى مات. الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة، وقول الله جميعا يفيدك أن الشفاعات متنوعة، الشفاعة واحدة، شفاعات كثيرة، عشان كده ربنا قال جميعا، لكن جميع الشفاعات حق لله، فلا يشفع أحد إلا بإذنه. ومن هنا كانت الشفاعة لها شروطها، الشفاعة الشرعية المثبتة، وكل شفاعة منفية في كتاب الله ليس لنفي أصل الشفاعة كما قالت المعتزلة. معتزلة العقلانيون ومنكر السنة ينفون وجود الشفاعة، كما ناقشنا بعضهم وكبارهم يقولون قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ليس لهم من دونه شفيع، يأتون بالأدلة التي فيها نفي الشفاعة. فبالأدلة التي أثبتت الشفاعة أين نذهب بها يا قوم؟ نفي الشفاعة في النصوص إخواني محمول على الشفاعة التي خلا فيها شرط من شروط الشفاعة. أي شفاعة منفية في كتاب الله، هذا فهم العلماء، لا بد أن يكون قد انتفى منها شرط من الشروط. ما شروط الشفاعة؟ أعظمها الإذن، إذنه الشرعي ولا إذنه الكوني؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ياته الكوني؟ إما بقى الكوني يكون شنو؟ الشرعي. طب الشرعي ليه يا أخي؟ بدليل إنه نوح شفع وما شفع إلا لما أذن الله كونا أن يشفع، لكن رد الله شفاعته شرعا. انتم معي؟ والنبي كاد أن يشفع لعمه لأستغفرن لك، يبقى الاستغفار نوع من الشفاعة وقع بإذنه الكوني لكن الله رده شرعا. يبقى الإذن في الآية الإذن الشرعي، فلا يشفع أحد حتى يأذن الله له شرعا. ولمن يأذن الله؟ يأذن الله للشافع إذا كان على التوحيد، ويأذن الله للمشفوع إذا كان على التوحيد. فإن كان المشفوع له على فساد في التوحيد وشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات، وكم في اللغة تفيد التكثير، كثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كثير. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فاشترط الله في الشفاعة الإذن للشافع، والرضا عن المشفوع، والرضا عن المشفوع له. فإن انتفت واحدة من هذه الشروط فلا شفاعة. طيب المصنف يقول وإن فإن رسول الله للخلق شافع. قوله إن رسول الله للخلق شافع يعني به المصنف الشفاعة الكبرى والمقام المحمود الذي يقيمه الله نبيه يوم القيامة فيحمده عليه جميع الخلائق ويغبطه عليه الأولون والآخرون. ولذلك قال النبي للصحابة كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم إخواني لسيادته بيوم القيامة مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة تقييده لذلك يوم القيامة لأن سيادته تظهر بجلاء وبحق يوم القيامة. فخذ بالك أما هنا فليس هو سيد عند الكفرة ولا سيد، لو كان سيدا لآمنوا به ولما كفروا به ولما عاندوه ولا شاقوه ولا حاربوا دينه وشرعه، لكن سيادته عليه الصلاة والسلام بحق تظهر يوم القيامة حتى على الكافرين. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فقالوا ومما ذاك يا رسول الله؟ فحكى النبي ما يصيب الناس في أرض المحشر 50,000 سنة تقف الخليقة كلها كافرها ومسلمها برها وفاجرها، فيصيب الناس من الكرب والشدة ما الله به العليم، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق كما قال النبي حتى تصير قدر ميل. الراوي للحديث قال والله لا أدري الميل أهو مسافة الأرض أم المرود الذي تكتحل به النساء. الشمس بتكون قدر ده، مسافة الأرض ميل، الميل كم؟ كم متر؟ ها؟ ما في زول عنده حساب، مهندسين ما في. ها؟ كم متر الميل؟ ها؟ الميل 160 ياردة؟ 1000؟ 1600 ياردة؟ ولا متر؟ طيب ده بعيد، إن بيقمك حل النساء كيف؟ والله يا جماعة اليوم ده شديد، والله الما بعد العدة لليوم ده ده مخزول خزلان شديد. فإذا أصاب الناس الكرب والهم وأهمهن الأمر قالوا ألا تشفعوا إلى ربكم حتى يريحكم من هذا المقام. كل ناس المحشر تكلموا كده يقولوا شوفونا طريقة، فيذهبوا إلى آدم عليه السلام أول واحد، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا. عشان يتحاسبوا بس، الشغل ده كله عشان يتحاسبوا يا إخوان. قال آدم عليه السلام إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، ثم يذكر خطيئته وهو الأكل من الشجرة، لست لها لست لها، اذهبوا إلى غيري. فيأتون بخليل إبراهيم، لست لها لست لها، لقد غضب الله كما قال آدم، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، يقول عيسى ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله ما نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة العظمى إلا بتحقيق العبودية لله. عشان كده عيسى بيقول عبد، ما قال رسول، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأقول أنا لها أنا لها فآتي ربي فأخر تحت العرش ساجدا فيقول الله يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى إلى آخر الحديث. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. يمو يا ولد يمو يا ولد عليكم السلام الله أجمع السلام العافية الله يحفظك. طيب، فهذه من الشفاعات الخاصة عند أهل العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الشفاعة الكبرى في أهل المحشر، وهو المقام المحمود كما فسره أهل العلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم من شفاعاته الخاصة صلى الله عليه وسلم دون جميع المرسلين شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، وذلك ثابت في الصحيحين من رواية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله عمك أبو طالب فإنه كان يحوطك ويمنعك. وهذا صحيح، كان يحوط النبي وينصره، وكان يقول في شعره والله لن يصلوا إليك بجمعهم أي قريش حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فلما مات على الكفر وحزن النبي عليه حزنا شديدا وتأسف نزل القرآن يسليه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال العباس يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك وينفعك، بما نفعته يا رسول الله؟ قال وجدته في غمرات من النار، عياذا بالله، جو النار، فشفعت فيه فشفعت، فأخرج إلى ضحضاح من النار توضع تحت قدميه جمرتان تغلي منهما دماغه والعياذ بالله. هذا جزاء أبي طالب أبد الآبدين. أما أن يخرج من نار جهنم لا والله، حرم الله كما سمعت أن يدخل مشرك أشرك الشرك الأكبر جنة الله حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وحديث شفاعة النبي لأهل الكبائر ثابت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن ابن سنن أبي داود بسند صحيح عند أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفسر الحديث كما قلت لكم إخواني بتفسيرين عند العلماء، الأول وهو الأظهر أن يشفع النبي في أقوام من أمته ماتوا مصرين على بعض الكبائر أن لا يدخلوا نار جهنم فلا يدخلوا نار جهنم. والفهم الثاني للحديث أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام من أمته دخلوا نار جهنم ببعض الكبائر فيشفع النبي فيهم فيخرجوا من نار جهنم. هذا تفسير الحديث عند علمائنا أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر شفاعته من المعتزلة والخوارج في أهل الكبائر. ماذا قالوا في هذا الحديث؟ اسمع تأويل المعتزل الباطل لهذه الرواية. قال المعتزل قوله شفاعتي لأهل الكبائر ليس للذين ماتوا على الذنوب الكبيرة. طب الكبائر ايه يا معتزلة؟ قال لك الكبائر هنا الطاعات الكبيرة. شوف الحلاوة، دليلكم عندهم دليل اوعى تضحكوا. قال الله في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا سلام يا سلام على السفه وعلى الجهل وعلى التأويل البارد لأهل البدعة. من قال هذا من سلف الأمة؟ ومن الذي فهم هذا من أهل الأمة؟ ولماذا يحتاج المطيعون إلى شفاعة وهم مطيعون؟ أي شفاعة يحتاجها المطيع؟ إنما يحتاج الشفاعة من كان مقصرا حتى يرفع الله عنك العذاب أو يعلي درجتك أو يدخلك الجنة، وكل هذه شفاعات ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شفاعاته عليه الصلاة والسلام شفاعته لبعض أمته أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. دليله حديث عكاش بن محصن لما ذكر النبي 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة ادعوا الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فيه دليل عند أهل العلم لهذه الشفاعة أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إخواني لبعض أمته أن يدخل الجنة بغير حساب ولا، وهذا فضل ما بعده فضل يا إخوان، أن تدخل غدا يا عبد الله جنة الله بغير حساب. نكرة بعد النفي يفيد العموم، ولا عذاب نكرة بعد النفي يفيد العموم، فلا تحاسب البتة. يا سلام، أصلك ما تتحاسب. قال العلماء لا حساب تقرير ولا حساب مناقشة. يا سلام، لا حساب مناقشة. وش حساب مناقشة؟ من نوقش الحساب عزب. الله يقول لك عملت كده ويناقشك بيعذبك. لو ربنا عاملك بالعدل يحاسبك على أي فعل فعلتها، ولو حاسبك على كل ما فعلت هلكت. ده حساب المناقشة. وحساب التقرير أن يدني ربنا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواني المؤمن فيضع عليه كنفه سترة فيقرره الله بذنوبه: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. يقول: أي رب، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، بعض الذنوب مات مصر عليها. يقول: أي ربي. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ظن أنه قد هلك، يقول دخل جهنم، دخل جهنم، قال الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، ادخل الجنة. الذين يدخلون الجنة إخواني بغير حساب لا يحاسبون كلا النوعين من الحساب، لا حساب مناقشة ولا حساب تقرير، ولا يعذبون. قالوا العذاب جاء في النص نكر بعد النفي، والنكر بعد النفي تفيد لا عذاب في أرض المحشر، ولا عذاب في القبر، ولا عذاب في جهنم. الله هو. لا يعذب البتة لا في عرصات القيامة ولا في قبره ولا في جهنم، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هؤلاء أيها الناس؟ قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قلت تعليقا على الحديث في شرح التوحيد لو تذكرون: فما خرج وصف النبي لهؤلاء 70,000 عن تحقيق التوحيد. هل خرج يا إخوان؟ والله ما خرج وصفهم عن تحقيق التوحيد، لكمال توحيدهم وتنقيتهم لتوحيدهم في قلوبهم وإخلاصهم العظيم في تحقيق التوحيد. لا يسترقون، إيش لا يسترقون؟ بعض الرغاة الذين ابتلوا بالرقية حاولوا للأسف الشديد أن يصرفوا دلالة الحديث، قالوا لا يسترقون للناس الرقية الشركية. والله عشان ترغي، يعني ارغي للغين وازبد وسوف تلقى ربا يحاسبك غدا. لكن لا تؤول النصوص يا أخي الكريم. لا يسترقون كما قال الخطابي خصيصة لهؤلاء 70 من بقية الأمة. يا أخي لو كانوا لا يسترقون الرقية الشركية أي خصوصية لهم على الأمة؟ هذا تأويل فاسد للحديث. لا يسترقون عند أهل العلم في شرح الحديث، وارجع إن شئت، لا يطلبون الرقية الشرعية من غيره. ما بقول لي ذول أقرأ لي قرآن، قرآن العديل، ولا أرغيني أصلا، ولا يكتوون، مع أن الكي مباح مع الكراهة وليس محرم، يتركون الكي. ولا يتطيرون، لا بمكان ولا زمان ولا شخص ولا غير ذلك. لماذا هذه الأمور الثلاثة؟ لا يسترقون، لا يتطيرون، لا يكتوون، الصفة الجامعة، وعلى ربهم يتوكلون لصدق اعتماد قلوبهم على الله وصدق توكلهم على الله. تركوا حتى الأسباب المباحة من التداوي توكلا على الله، وهذه درجة عالية لا يستطيعها إلا الخلص من عباد الله. توكل على الله، كما قال ابن القيم: المتوكل على الله أيها الإخوة كالطفل الرضيع الذي لا يعرف إلا ثدي أمه، غير أن الطفل ينفطم، بخلاف المتوكل على الله فإنه لا ينفطم أبدا. متوكل على الله لا انقطاع له عن ربه حتى يلقاه، لا يعرف إلا الله عز وجل. هؤلاء هم الذين يمن الله عليهم بهذا الفضل العظيم، يدخلون جنة الله غدا بغير حساب ولا عذاب. حتى تجاهد نفسك أيها الحبيب ليلا ونهارا وسرا وجهارا على تصفية هذا التوحيد من كل راسبة ومن كل شائبة تشوبه من شرك خفي أو صغير أو كبير أو بدع أو ذنوب صغيرة كانت أو كبيرة حتى تفوز بهذا الأجر العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في ختام هذه الدورة أن يجعلها خالص الوجه الكريم، وأن يتقبلها منا بمنه وفضله وكرمه، وأن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا يوم العرض على الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعتذر مرة ثانية عن انقطاع هذه الدورة ليوم غد لأسباب طارئة لإخواننا وأحبابنا. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم غدا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصيتي لنفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، والمحافظة على الأخوة الإيمانية، والمناصرة في الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد برفق ولين وإلى السنة، وتحبيب الناس في الخير واحتساب ذلك عند الله تعالى، حتى ينفع الله بكم هذه البلدة وأهل هذه البلدة التي نرى فيها والله من الخير ما ليس في بلاد كثيرة. أسأل الله تعالى أن يوحد صفنا على كلمة التوحيد والسنة، وأن يبعد عنا الفرقة والشقاق والعداء والبغضاء، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضلين ولا مضلين. كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر بعد شكر الله لإدارة المساجد والخلاوي في هذه الولاية لتصديقها لهذه الدورة كما هم عادتهم جزاهم الله خيرا، والشكر أجزله لإخواننا وأحبابنا بحق في هذه اللجنة، لجنة هذا المسجد المبارك، لجنة وإماما ومؤذنا ومصلين، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقة وين؟ من صاحب الجهاز؟ يلا شيلوا.